رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلا، النقل المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ولا تنفع شفاعة من يشفع عند الله إلا إذا أذن الله للشافع بشفاعة ورضي عن المشفوع له. والله عز وجل إذا تكلم بالوحي فسمع أهل السماوات كلامه وجلوا من عظمته وخافوا من هيبته حتى يغشاهم كالإغماء من شدة الفزع، فإذا زال عنه خوف قال بعضهم لبعض ماذا قال ربكم، فتجيب الملائكة قال الحق وهو العلي علو ذات وقدر وقهر الكبير على كل شيء الذي له العظمة والكبرياء. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله فإنا أوياكم على هدى وفي ضلال مبين. سل أيها النبي الكفار من الذي يرزقكم من السماوات بإنزال الغيث ومن الأرض بالثمار والزروع والكنوز وغير ذلك، فإنهم يعترفون أن الله هو الرازق وحده، فإن أنكروا فقل لهم الله سبحانه هو الرازق لا سواه، وإن إحدى الطائفتين منا ومنكم لرشيدة صائبة أو أنها ضالة منحرفة. قل لا تسألون عما أدرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل أيها النبي للكفار لا تسألون عن خطايانا ولا نسأل عن أعمالكم لأننا نبرأ إلى الله منكم ومن شرككم. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق فهو الفتاح العليم. قل أيها النبي للكفار الله يجمع بيننا وبينكم يوم الحساب ثم يفصل بيننا بالعدل فيما اختلفنا فيه، وهو فتاح الذي يحكم بين الناس بالعدل ويقضي بالفصل، فقضاؤه يصدر عن عدل لأنه علم أعمال خلقه لا تغيب عنه غائبة. ونروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. قل أيها النبي للكفار أروني بالبرهان الواضح الذين صيرتموهم شركاء لله في العبادة هل خلقوا شيئا، بل أنتم كاذبون في دعواكم، فالخالق الرازق هو الله وحده الذي لا تنبغي العبادة إلا له، العزيز ينتقم ممن عداه ويعز من ولاه، الحكيم في خلقه وصنعه وفي تدبيره وشرعه. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أرسلك الله أيها النبي إلا رسولا للبشر جميعا، فدعوتك عامة للثقلين تبشر من آمن بالأجر العظيم وتنذر من كفر بالعذاب الأليم، ولكن أكثر البشر لا يعلمون الحق الذي بعثت به ولا يصدقون رسالتك فهم معرضون عن الهداية. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ويقول الكفار في استبعاد واستنكار متى موعد القيامة الذي تعيدون به والذي يحصل فيه القضاء بين الخلق إن كنتم صادقين بأن هذا الوعد واقع لا محالة. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. قل أيها النبي للكفار لكم وقت محدد وواقع لا محالة وهو يوم الحساب لا تتأخرون عن موعده ساعة من الزمن فتتوبون ولا تتقدمون إليه ساعة من الزمن فتعذبون، بل هو موعد معلوم فخافوا ذلك اليوم وخذوا حذركم منه بطاعة الله. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. وقال الكفار لا نصدق بالقرآن ولا بالكتب التي سبقته كالتوراة والإنجيل والزبور، فهم كذبوا كل الرسل وأنكروا كل الكتب. ولو ترى أيها النبي إن الكفار محبوسون عند الله للجزاء يتكلم بعضهم مع بعض كل يلقي باللوم على الآخر لرأيت أمرا هائلا ومشهدا فظيعا، يقول المستضعفون من الرعاع والسفالة والأتباع للمستكبرين من القادة والأعيان والرؤساء الذين دلوهم على ضلالة لولا أنكم أغويتمونا عن طريق الحق لآمنا بالله وصدقنا رسوله صلى الله عليه وسلم.